أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في مناقشة ما ذكره صاحب الحدائق رحمه الله، حيث اختار كون الطهارة المستفادة من قاعدة الطهارة كونها واقعية، فما دام الإنسان شاك الطهارة اللي تثبت من خلال قاعدة الطهارة هي الطهارة الواقعية لا الظاهرية، وعلى ضوء ذلك يترتب أن ما توضأ به ماء طاهر واقعا، فوضوءه طاهر وصلاته صحيحة، وما أكله بعد تطبيق قاعدة الطهارة يعد أكلا لما هو طاهر واقعي. على كل حال، هذه الآثار المترتبة على الواقع تترتب حينئذ، ولا تترتب الآثار المترتبة على الظاهر، على الحكم الظاهري. وذكرنا دليلة وقدمت مناقشات متعددة. المناقشة الأخيرة اللي بقت هي أنه هناك لازم لا ندري يلتزمه، يصعب الالتزام به، يصعب الالتزام به، وهو أنه لو كان لدينا ماء في ظرف دون الكر لاقته نجاسة، قطرة دم، قطرة بول أو غير ذلك، ما دام الشخص جاهل بإصابة القطرة للماء يحكم على الماء ببركة قاعدة الطهارة بأنه طاهر، لكن احنا نقول طاهر ظاهري. إذا انكشف بعد ذلك خطأ الشخص لابد حينئذ أن يتدارك ما أتى به، وتترتب آثار الواقع من الآن. صاحب الحدائق رحمة الله عليه قال لا، ما دام يجهل الإنسان إصابة هذا الماء لقطرة أو إصابة القطرة للماء، قطرة البول أو قطرة الدم، الماء طاهر واقعا، وهذا يلزم حينئذ ما يصعب الالتزام به، فلا بد أن نلتزم طبقا لما يراه قدس سره بأنه لا ليس نجسا، لا قبل الالتفات، يعني ليس نجسا زمن الجاهل وزمن العلم. زمن الجاهل نلتزم بطهارته، وهو يذهب إلى أنه طاهر واقعا، واضح، باعتبار أنه هذه القطرة هي أصلا ماذا، ما دام ما أدري بيها بول أو ليست بول، رأيت قطرة تسقط في الماء، ما دام شكيت، هاي شايف انت بعض الأوقات يتعدى الإنسان، هذا كان في النجف معهود، في المدن القديمة هم لعله باقي معهود من الميزاب، ينامون الناس بالسطوح ما يدري هذا النزل ما ينزل ايه شيء آخر ما يدري خم ما دام لا يعلم قاعدة الطهارة شو تقول حسب نظرية الشيخ البحراني قدس الله نفسه، طاهر واقعا. فإذا زمن الجهل قبل الالتفات يحكم عليه بمن؟ بالطهار. بعد ما التفت خهنا نهس، بعد ما أكو إصابة لهذا الماء من قبل قطرة، الإصابة أمس صارت، فبعد ماكو داعي إلى أن نحكم عليه بالنجاسة. مو الآن تحكم عليه بالنجاسة على شنو؟ تقول لي أنه أصابت قطرة وتحكمت عليها ذيك القطرة شفتها جاي تنزل شحكمت عليها بالطهارة. قلت ما دا كل شيء إلا كطاهر واقع، فهذا الطاهر الواقعي أصاب تلتزم بهذا صعب صعب. أعيد لو واضح هاي قطرة أنا شفت قطرة هذا ماء هنا قطرة هو الماء طاهر، القطرة اللي أصابته همات شنو ما دام ما تدري بيها بول ماي اشتحكم عليها طاهر وطاهر واقعي لاقى طاهرا واقعيا. شنو بعد الموجب للنجاسة؟ هذا نحكي بأنه طاهر ظاهري يستلزم أنه أي المفروض هو يذهب نظريته تقول المستفاد من موثقة عمار وغيرها الطهارة الواقعية. فإذا حال الإصابة اللي هو زمن الجاهل زمن عدم الالتفات أصلا نجس ما عدنا لاقى الماء حتى نحكم عليه على الماء بالنجاسة. وبعد ما علمت أنا بعد يوم يومين خب أنا ما الآن ما حصلت إصابة جديدة حتى أحكم بنجاسة الماء. الإصابة القديمة المفروضة والإصابة القديمة قلنا إصابة طاهر لطاهر، واضح القضية أخو؟ هذا صعب أن يلتزم به. قال إن للرأي المذكور لازما لا يمكن الالتزام به، وهو أن قطرة بول لو أصابت ماء قليلا مثلا ولم نعلم بالإصابة حين تحققها، أو كنا نجهل بأن هذه القطرة أي شيء وقلنا مذاق البحراني قدس الله نفسه أنه حتى في المشكوك بنحو النجاسة الذاتية أيضا تجري قاعة الطهارة. إذا لا مذاق مو هكذا بدل المثال، ما ندري أصابه، رأينا قطرة تنزل أصاب أو ما أصاب ما ندري، فنشك في طهارة الماء فنحكم عليه بالطهارة الواقعية. قال لو أصابت ماء قليلا مثلا ولم نعلم بالإصابة حين تحققها بل بعد فترة علمنا بعد يوم، فلا يحكم عليه على الماء بالتنجس لا قبل الالتفات إلى الإصابة. عليكم السلام ورحمة الله، ولا بعد ذلك. أما عدم التنجس قبل الالتفات فلأجل أن قطرة البول آنذاك طاهرة واقعا. هنا شوي هناك بالتعبير ريحة التهافت، ما أقول تهافت، لأنه في المثال الأول اللي أنا ذكرته يحسن أن نقول أما عدم التنجس، واضح لو لا؟ لأن أصلا ما أدري هذه القطرة النازلة شنو قطرة بولو، فهذه القطرة يحكم عليها الطهارة الواقعية، وهذا ما أريده أو ما هو ظاهر هذه العبارة. أما عدم، لاحظها لأن أبدأ أرجع بعدين، أما عدم التنجس قبل الالتفات فلأجل أن قطرة البول آنذاك طاهر، ما قلنا فلأجل أن الماء الذي أصابته القطرة، واضح له لا؟ مو هو في فرض السؤال إيش فارض؟ مو قطرة سقطت وأصابت والله الماء بس ما أدري القطرة قطرة بول أو قطرة ماء، لا أصل ما أدري أصابت أو لا، يعني أعلم بأنها قطرة بول، مو شي فرض المسألة. ها شيخ أحمد واضح له لا؟ فرض المسألة لما قال لو أصابت ماء قليلا ولم نعلم بالإصابة فارضها قطرة بول ويدري بيها نجسة، هذا ما يتلائم مع أما عدم التنجس، واضح؟ اللي يتلائم مع عدم التنجس هذا الفرض اللي أنا ذكرته، قلت شاهدت قطرة نزلت بس ما أدري بول لو ما، فأقول كل شيء لك طاهر، وعلى نظرية الشيخ البحراني قدس الله نفسه يعني طاهر واقعا، فهذا القطرة النزلت هي طاهر واقعا، أصابت طاهرا واقعا، النتيجة شو تصير؟ طاهر واقع. غدا علمت بأنه يا ترى بالأمس ذيك القطرة ما كانت قطرة، ما كانت قطرة باول هنا أنا إيه؟ أقدر أقول على أنه يلزم على النظرية المذكورة أنه هذه بالأمس لا حين الالتفات يحكم، لا قبل الالتفات يحكم عليها بالنجاسة، لأنه حكمنا على القطرة بالطهارة الواقع، ولا بعد العلم، لأنه اليوم ماكو قطرة أصابت الماء، أمس قطرة أصابت، والمفروض القطرة أمس إيش كانت محكومة بمن؟ بالطهارة الواقعية. فإذا على أي أساس اليوم لما علمت أمس أصابت الماء قطرة بول يحكم عليه الآن بالنجاسة؟ واضح له؟ لا بعد ما أحكي أكثر المطلب أظن اتضح. جيد. أما عدم التنجس قبل الالتفات فلأجل أن قطرة البول آنذاك بالأمس قول طاهرة واقعا فلا تكون موجبة للتنجس، وأما عدم التنجس اليوم بعد ذلك عند الالتفات، بعد الالتفات فلأنه بعد الالتفات إصابة جديدة ما أكو، لا تتحقق إصابة جديدة للبول، بل إن الإصابة قبل ذلك كانت إصابة للطاهر الواقعي، وبعد ذلك لا إصابة جديدة لتوجب التنجس. ومن هناك ومن ثم يلزم جواز شرب ذلك الماء لأنه طاهر واقعي حتى لو أصابته قطرة بول، وغسل الثياب المتنجس به حتى بعد الالتفات، والحال هو ما يلتزم به شرطية الطهارة ومانعية النجاسة. يشترط تلقى بالرسائل العملية يشترط، هذه يشترط كما هو الحال في مثال يشترط في الصلاة الطهارة، تشترط الطهارة من الحدث، يشترط كذا، لا أفرض أفرض أفرض لبس ما لا أن يكون اللباس من مأكول اللحم، يشترط أن يكون اللباس مبا أو الساتر مباحا، وهكذا. ذن يشترط هل واقعا المراد منها الشرطية؟ يعني تشترط الطهارة في الصلاة، يشترط كون اللباس مما لا يؤكل أو لا؟ النجاسة مانعة مو الطهارة شرط، النجاسة مضرة. فإذا وهكذا في المثال الثاني، المضر لباس متخذ مما أو أن يكون اللباس مما لا يؤكل، مو شر يشترط في صحة الصلاة أن يكون اللباس مما يؤكل. خو ما دخنا إن شاء الله بالطهارة، أوضح يصير بالإباحة أوضح، لأن هناك الكلمات متعددة، مما يؤكل مما لا يؤكل شوي يصير شنو تشويش. هل الطهارة شرطون أو النجاسة مانع؟ النجاسة تخربط الصلاة، لو الطهارة تصحح الصلاة. الغصب يبطل الصلاة مانع، لو الإباحة يصحح الصلاة شرط. ثمرة أكو؟ يقول إيخو هذه تظهر ثمرة، إذا كانت الطهارة شرط فلازم تحرزن لأن المشروط أو عدم عند عدم شرطه. أنا بالامتحان شنو وقلل الدرجة على هذه عدم لا عدم. والله بالله والله من آبائنا أمهاتنا متعلمين عدم قال ما يلينا. خب اثنيناتين يصيرون. إذا كنا لا الطهارة شنو الحدث مانع، الحدث مانع تقدر تصحح صلاتك. ليش تصحح بعدم النجاسة عدم المانعية؟ بس هذا يتضح إن شاء الله. فإذا أكو ثمرة تترتب على ذلك. السيد الخوئي رحمة الله عليه يظهر من عنده في المصباح مصباح الأصول أنه ثمرة ما أكو. وين؟ لما بحث في أدلة حجية الاستصحاب ولما وصل إلى صحيحة زرارة الثانية هناك بالضمن ذكر هذا المعنى أنه أثر ما يترتب على كون الطهارة شرطا أو النجاسة مانعا. ليش تتعاركون؟ دي غير العركة تثمر ثمرة يترتب على ذلك النزاع ثمرة. أما إذا ما يترتب ثمرة يا بليش ما يترتب ثمرة؟ هو ذكر قال على أنه المانع على القول إذا قلنا مانعية، إذا التزمنا بالمانعية النجاسة مانعة. خويا نجاسة أقول لك مانعة، عندنا النجاسة مرة تكون شنو نجاسة اللي أنت وصلت لها، أجا واحد قال لك شيخنا ترى هاي نجسة، هاي محرزة بيمن. قول اثنين عدول إجوا محرزة بيمن بالبينة، مرة محرزة أمس كانت نجسة وما أدري أم الجهال غسلتها لولا العباءة، هذه محرزة بيمن بالاستصحاب. أو مرة أنت نجست هذول، أكو شايف هذول الوسواسي يمشي إلى أن يريد يشوف لاحة تلقى هذه النجاسة لولا إلى أن يمشي إلى أن تلوحي بعد 100% يصير. فالمهم بناء على مانعي هذا بيان علما جاي أحكي من هذا الحكي شو أرد أقول؟ حكي السيد الخوئي رحمة الله عليه مهنا لأنه يقول ثمرة ما أكو، جاي أقرر شلون قال ثمرة ما أكو. قلنا بالمانعية مانعية النجاسة أو قلنا بشرطية الطهارة ثمرة ما أكو، ليش تتعاركون؟ امشي لا تتعارك. واضح لو لا؟ سجي أبين كيف لا تتحقق ثمرة. هو بيان السيد الخوئي رحمة الله عليه قال إذا قلنا النجاسة مانعة بنظرك الشريف شنو هو المانع؟ يا نجاسة، النجاسة الواقعية مانعة حتى لو ما تدري بيها، لو النجاسة المحرزة حتى لو ما كان إلها وجود في الواقع، النجاسة المحرزة مانعة لو النجاسة الواقعية. قال النجاسة المحرزة خوية، إذا أجوا اثنين قالوا لك أو واحد قال لك هذه نجسة أو بالاستصحاب ثبت النجاسة أو أنت شاهدت النجاسة، هنا أنا راح إذا صليت إيش راح تكون الصلاة؟ باطل. أما إذا أنت قالوا لك كل الدنيا قالت لك هذا طاهر صليت بعدين تبين أنت مصلي بأنجس النجاسات، صلاتك شو تكون؟ صحيحة، لأن المانع هو ياهو اللي يخربط الصلاة، ياهو النجاسة المحرزة المعلومة إما وجدانا إما بالبينة إما بالأصل، يعني بأمارة أو أصل أو وجدان. أما النجاسة الواقعية هذه شنو؟ هذه مو هي المانع. واضح لولا؟ إذا قلنا شرط، أقول لك الطهارة شرط، الطهارة شرط، شنو هنا أنا أقول لك يا طهارة، يعني معدنا طهارة واقعية، عدنا طهارة محرزة، واضح؟ عدنا يا طهارة هنا اللي هي شرط، وقطعا ليست الطهارة الواقعية ماذا؟ شرطا. وإلا إذا فرض واحد صلى في شيء نجس واقعا لكنه بالاستصحاب مشى طهارته، أو بالبينة إجوا اثنين شهداء أو إذا قلنا المدار على الطهارة الواقعية صلاته شو تكون؟ ها؟ باطلة لازم، لأنه شرط الصلاة صحة الصلاة وهو الطهارة الواقعية ما متحقق. هاي في الواقع إش كانت العباءة؟ نجس. ذول اثنين عدول اشتبهوا وجوا شهدوا بطهارته، أو أنا عيني شنو صار اشتباه بيها صورت العباءة. والحال الروايات جت إش قالت؟ إذا فرد واحد صلى في ثوب يتصور أنه طاهر تبين أنه نجس صلاته شو تكون؟ يلا كمل صلاته شو تكون؟ صحيحة تقول. فهذا شاهد على أنه يا بتر الطهارة الواقعية ليست شرطا. أقول لك الطهارة المحرزة شرط؟ لا، هذه همات له، حتى إحراز الطهارة مو شرط. أجيب لك دليل. إذا فرد واحد عنده ثوب نجس وإذا يريد يصلي شنو من دون هذا الثوب يموت من البرد، شنو نقول له؟ والحال أن محرز الطهارة إذا كان إحراز الطهارة شرطان لازم تحكم على صلاته هذه بمن؟ بالبطلان. هسه بعد ما أجيب أنا أمثلة، هو جاب أمثلة زين، خب من خلال ذلك نفهم أنه وهكذا إذا صلى مثلا شنو بالثوب هذا النجس، انكشف بعد ذلك أنه مو لم ينكشف شيء. مو احنا المثال اللي جبته شنو؟ يعلم بنجاسته لكن البرد يكتله فيصلي، مو تشلو لا، قلنا صلاته صحيحة. هذا شاهد على أن إحراز الطهارة ليس شرطا، وإلا لو كان إحراز الطهارة شرطا كان المناسب أن نقول له صلاتك باطلة لأن مصلي بنجس حتى لو ضرورة، احنا شعلينا بالضرورة. وهكذا لو انكشف بعد ذلك أن البرد ما كان ياذي، برد وهمي، هاي التلفزيون بعض الأوقات يسوي برودة وهمية يقول لك راح كذا، ذول يقولون شنو عل البخاري. ذيك امرأة كانت رحمة الله عليها تقول إذا بارد عليكم غطوني. على كل حال هنا لو انكشف عدم التضرر ايش نحكم؟ ما محرز الشرط إذا كان إحراز الطهارة لازم ايش نحكم عليه؟ بالبطلان. والحال نحكم عليه ايش نقول؟ نقول صلاتك صحيحة. زين، الشرط هو الأعم، لا الطهارة الواقعية ولا الطهارة المحرزة إحراز الطهارة، الأعم من الطهارة الواقعية أو الظاهرية. خب فصار عندنا الشرط بناء على الشرطية هو الطهارة الأعم من الواقعية والمحرزة، والمانع بناء على المانعية هو الطهارة شنو؟ المحرزة، النجاسة المحرزة عفوا. بناء على المانعية، المانع يا نجاسة مو الواقعية، النجاسة المحرزة. وبناء على الشرطية لا المحرزة ولا الواقعية بل الطهارة الأعم من الواقعية والمحرزة. الظاهرية. بناء على ذلك راح يترتب شنو؟ عدم الثمرة. إذا قلنا المستفاد من الأدلة من ضم شنو؟ أدلة الأمارات والأصول والول، وإلى بعض الروايات اللي تقول شنو لازم تصلي بالطاهر، إلى بعض الروايات اللي تقول إذا واحد صلى وبعدين انكشف أنه نجس مثلا صلاته شو تكون صحيحة، وهيك نمط من الروايات. من هذا المجموع نخلص إلى شيئين: واحد، بناء على النجاسة، إذا قلنا النجاسة شنو؟ إذا قلنا النجاسة قد رأيك الطهارة شنو؟ شرط. لكن إذا قلنا النجاسة مانع، يا نجاسة مانع طبقا لهذه المجموع من الروايات أو الأصول والأمارات، النجاسة المحرزة هذه مانع، مو النجاسة الواقعية. لأن إذا النجاسة الواقعية مانع، لازم تقول واحد إذا صلى وما يدري نجس صلاته شو تكون، والحال الروايات قلنا ممكن ملاحظة مجموعة هذه الروايات اللي لاحظناها شو تقول صحيح. فهذا وبناء الأمر الثاني اللي نستفيده أنه بناء على شرطية الطهارة، يا طهارة شرط مو الواقعية، وإلا كذا واحد ما يدري صلى بهذا النجس صلاته شو تكون باطلة، والحال شو قالت الروايات قلنا صحيح. ولا الطهارة المحرزة لأن جبنا لها نقض، بل الأعم من الواقعية والظاهرية. فبناء على أن هذين الأمرين لازم تقول ثمرة ما أكو بين شرطية الطهارة أو مانعية، حتى نجي نتعارك نقول والله النجاسة مانعة لو الطهارة شرط، ثمرة ما أكو بعد ملاحظة ذلك. ليش؟ لأن تعال إلى الأفراد اللي جاي يصلون، لو غافل لو ملتفت واحد من الثنين، والملتفت لو يحرز الطهارة لو ما يحرز الطهارة. نجي إلى حالات المكلف حتى نقول لك على هذا شوف ماكو فرق ثمرة، على هذا ماكو ثمرة، على القولين على هذا ماكو ثمرة. واضح لو لا؟ ويا سيدنا احنا نريد نقول ثمرة ما اكو على القول بشرطية الطهارة ومانعية النجاسة. انا اجيب لك بعد ما بينت لك هذا انه ياهو المانع بناء على المانعية، ياهو الشرط بناء على الشرطية، جاي اثبت لك على انه ثمرة ما اكو، لان افراد المكلفين لو غافل لو ملتفت. اذا غافل وصلى بالنجاسة، خو قلنا على أنه شنو هنا صلاة تكون ماذا صحيحة مع غافل عن النجاسة، لأنه هنا محرز هو لعدم النجاسة، محرز للطهارة، فحينئذ بعد ما تكون هناك صلاة باطلة. ليش باطلة؟ إسا قلت الطهارة شرط موفرها متوفرة، الطهارة الأعم متوفرة الشرط الطهارة الأعم، يعني انتهينا إلى الطهارة الأعم من الواقعية والجامع يعني. لا، إذا قلت النجاسة مانع المفروض هذا غافل، ماكو نجاسة في ذا، فصلاة تكون صحيح. إذا كان ملتفت مو غافل، وإذا أحرز الطهارة وصلى، فبناء على شرطية الطهارة صلاته شو تكون؟ أحرز الطهارة وصلى صلاته شو تكون؟ صحيح. بناء على مانعية النجاسة ولمن أحرز الطهارة وصلى، يعني أحرز عدم النجاسة، بعد حينئذ ليش صلاته؟ يعني النجاسة الواقعية ليست هي المانع حتى تكون. وبناء على أنه لا ملتفت لكنه لم يحرز، حتى أصل ما أجرى وأحرز، ملتفت وباقي شك لم يحرز، لم يستند لا إلى بينة لا إلى أصل عملي لا إلى كذا، فهذه على مانعية النجاسة باطلة وعلى شرطية الطهارة هم باطلة. كما هو واضح، لأن إذا شرطية الطارق ولم يحرز ذلك الأعم لم يحرزه الجامع الأعم من الواقعية، لأن بقى شاك وما تفحص وما هذا صلى من دون نحكم على صلاته بأنه مجزية؟ لا. وبناء على مانعية النجاسة هنا همات شنقول؟ نقول هنا استصحاب. بناء على مانعية النجاسة صلاة همات تكون باطلة. ليش تكون باطلة؟ لأنه بلي. إذا انكشفت يعني طبيعي، إذا انكشف بعد ذلك أن صلاته وقعت في النجاسة مؤمن ما أكو عن ال مؤمن ما أكو للتصحيح. هذا شوية يحتاج إلى تأمل الساعة، هذا تأملوا به الساعة. على كل حال السيد الخوئي رحمة الله عليه ذكر بأنه لا ثمرة تترتب بناء على هذين القولين. المؤلف يذكر على أنه قد يوجه الثمرة توجه زين عدم الثمرة يوجه بهذا التوجيه المذكور في الكتاب بأنه أصالة الطهارة، أصالة الطهارة بناء على أصالة بناء على شرطية الطهارة ثبت الطهارة، وبناء على مانعية النجاسة وما ثبت النجاسة، ففي كلتا الحالتين أنت تحكم على الصلاة بمن؟ بالصحر، لأن أصالة الطهارة أصالة الطهارة. إذا الطهارة شرط وهي شنو راح توفر لك الشرط أو لا؟ وإذا النجاسة مانعة أصالة الطهارة شنو؟ تنفي النجاسة بعد أصالة الطهارة، تقول لك طاهر مو نجس، فهم تحكم بالصحة. فإذا أنت لما بديك أصالة الصحة سواء كانت النجاسة مانعة أو كانت الطهارة شرط ما راح يترتب على ذلك أي أثر، يحكم على الصلاة في كلتا الحالتين يحكم بالصحة. قد يقال هكذا، نريد نناقش المناقشة نأتي إليها بعد قليل. فإذا إلى هنا اتضح بأنه الشروط المذكورة في أبواب العبادات كالصلاة مثلا، ومن باب المثال أن الصلاة مشروطة بالطهارة، الطهارة شرط في صحة الصلاة، أو الطهارة النجاسة مانعة. السيد الخوئي رحمة الله عليه في بحثه في الاستصحاب عندما وصل إلى صحيحة زرارة الثانية ذكر بأنه لا ثمرة تترتب على القول بشرطية الطهارة أو مانعية النجاسة، لأن على كلا الفرضين إما أن يحكم بالطهارة في بعض الصور كالغافل والملتفت إذا أحرز ذلك بالطهارة، وقد يحكم عليه بالبطلان إذا كان ملتفتا ولم يحرز الطهارة بأصل من الأصول. فإذا ما أكو ثمرة تترتب على البحث عن كون الطهارة شرطا أو كون النجاسة مانعا. وقد يقرب عدم الثمرة، يقرب عدم العدم أيضا، يقرب بأنه مع وجود أصل الطهارة الصلاة تكون، مع وجود أصل الطهارة عندك الصلاة تكون صحيحة، سواء قلنا الطهارة شرط أو قلنا النجاسة مانع. لأن إذا قلنا الطهارة شرط بأصالة الطهارة سوف نحرز الطهارة، لأن الشرط هو الطهارة شنو؟ الأعم، الجامع الأعم من الطهارة الواقعية ظاهرية، وببركة قاعدة الطهارة الجامع محرز. وإذا قلنا النجاسة مانعة، خو إذا أجريت أنت الطهارة وثبتت الطهارة يعني النجاسة موجودة، لو ما موجودة ما موجودة، خو لمن ما موجودة الصلاة تكون خالية عن المانع، يعني تكون صحيحة، فإذن هذه ثمرة ما موجودة. تبحث قاعدة الطهارة بيها بركة يمكن من خلالها تصحيح الصلاة حتى لو قلنا بمانعية النجاسة. جيد. وفيه هذا قلنا نرجعه إلى بعد قليل. قال: هناك كلام في أن الأمور المشروطة، هذا مسامحة بالتعبير بعد، لأنه قد يسامحون في الرسائل العملية أو بيان الأمور يقولون يشترط، وإذا هذا لازم يقول شنو، إما يشترط عدم النجاسة إذا يعبر عن المانعية إذا كان ثابت المانعية، وسامحنا هما تنقول يشترط عدم، أو نقول على أنه شنو تبطل الصلاة مع النجاسة، تبطل الصلاة مع الحدث، تبطل الصلاة مع الغاصب، فالشكل آخر. لكن خلينا نعبر حتى يفتهم العامين، نعبر يشترطوا يشترطوا. زين. خب، مرجع ذلك إلى أنه هل الطهارة شرط أو النجاسة؟ قال: هناك كلام في أن الأمور المشروطة بالطهارة كالصلاة وغيرها، هل تكون الطهارة فيها شرطا أو أن النجاسة مانعون؟ وربما يظهر من السيد الخوئي في مصباح الأصول عند بحثه عن دلالة الصحيحة الثانية لزرارة على حجية الاستصحاب، يظهر عدم الثمرة في النزاع، عدم فاعل، يظهر عدم الثمرة في النزاع المذكور. وبينت وربما بلي وربما يوجه ذلك عدم الثمرة بأن أصالة الطهارة بناء على تماميتها تثبت الطهارة إذا كانت شرطا، هذا بناء على شرطية الطهارة فتصح الصلاة، وتنفي النجاسة إذا كانت النجاسة مانعا بناء على المانعية، لأن لما نثبت الطهارة يعني نجاسة ماكو، فالمانع ماكو، فالصلاة صحيحة ومعه فلا ثمرة من هذه الناحية. وفيه أن بالإمكان، يقول تقدمت الإشارة أنه يمكن أن تظهر الثمرة في بعض الموارد، مثلا إذا كان الشك شكا في النجاسة الذاتية، خمر ما ندري به نجس، الكحول الطبية ما ندري بها نجس، الحديد ما ندري به نجس، الكافر ما ندري نجس، أو إذا قلنا قاعدة الطهارة تجري هنا تقدر تصور الثمرة. واضح لو لا؟ إذا قلنا قاعدة الطهارة ما تشمل هنا تقدر تصور الثمرة، إذا قلنا قاعدة الطهارة تأتي ثمرة قد ما تظهر. ليش؟ لأنه تقدر تحكم على هذه الأشياء بمن بالطهارة ببركة قاعدة الطهارة. أما إذا قلت لا، قاعدة الطهارة ما تشمل موارد الشك في النجاسة الذاتية، هنا أنا تقدر تستصحب. خب لما ما تشمل يعني نجسة، تقدر تستصحب شنو؟ عدم تشريع النجاسة. فإذا كانت النجاسة مانع تقدر تستصحب عدم تشريع النجاسة وبالتالي عدم المانع. أما إذا كانت الطهارة شرطا، خب ما عندنا حالة سابقة يثبت الطهارة، لأن الموجود في السابق كل أمور عدمية، فإذا تريد تستصعب عدم تشريع الطهارة وهذا بضررك، ما راح تحرز الشرط. أعيد: بناء على عدم جريان قاعدة الطهارة في موارد الشك في النجاسة الذاتية. واضح لو لا؟ اهنان في مثل هذا المورد اذا كانت النجاسة مانعة فتستصحب انت شنو؟ عدم المانع. تقول غير هو المضر، شنو هو النجاسة؟ مو هذا ما ندري به نجس او لا، فنستصحب عدم تشريع النجاسة. هذا قبل الخلقة لا هو موجود، سأنا أطبق على الخمر، لا الخمر موجود. أفرض لباس حديد، سأنا ألبس حديد في الصلاة، ما أدري هذا نجس أو مو نجس، لابس نجس أو ما لابس نجس. خمر أصاب شنو الثوب، نجس أو مو نجس؟ إذا كانت النجاسة مانعة فأقدر ببركة الاستصحاب أقول يا بترى شنو المانع ما موجود. أقول خو هذا قبل الخلق، قبل مليارات السنين، إيش قد في الأزل لا هو موجود الخمر والحديد ولا النجاسة مشرعة إلى، صحيح لو لا؟ فعدم الحديد ثابت لو الحديد عدم الحديد، عدم النجاسة ثابتة، عدم جعل النجاسة لو النجاسة عدم جعل، عدم الحديد انتقض صار شنو حديد، خلق الحديد، بس ما أدري شرعت له النجاسة أو لا، أستصحب عدم النجاسة. خب هي ياهو المانع النجاسة لو عدم النجاسة، هو واضح النجاسة احنا جاي نتكلم مانع، أنا جاي أستصحب عدم النجاسة يعني عدم المانع، فالصلاة شو تصير؟ مانع ما بيه، فالصلاة شو تصير؟ صحيح. أما إذا قلنا لا أنت يشترط أن تصلي بحديد شنو؟ طاهر، مو لا تصلي بحديد نجس، صلي بحديد إذا أردت تصلي بحديد لابد أن يكون طاهرا. طب هنا شو تسوي حتى تثبت الطهارة؟ ما عندك أصل يحرز الطهارة، تستصحب، بل الأصل اللي عندك بالعكس تماما، هم تجي نفس الحكاية، الحديد لا، عدم الحديد كان ثابتا وعدم الطهارة، عدم الحديد صار انتقض وتبدل إلى وجود حديد، أما عدم الطهارة انتقض وصار طهارة ما معلوم، تستصحب عدم الطهارة. هذا ثبت لك عدم الطهارة، عدم الشرط مو الشرط، فما راح تكون الصلاة صحيحة. فإذا شوف الثمرة تظهر في موارد الشك في النجاسة الذاتية، إذا قلنا المانع النجاسة هي المانعة، المانع هو النجاسة، الاستصحاب تقدر تجري استصحاب عدم جعل النجاسة للحديد مثلا وتقدر تصلي به، بينما إذا كانت الطهارة شرطا ما عندك أصل يأمن لك الطهارة، توفر الطهارة، ما عندك أصل يحرز لك الطهارة، بل بالعكس الأصل شنو؟ بضررك ويثبت البطلان. واضح المطلب؟ واضح؟ فإذا تظهر ثمرة، لا تقول ما تظهر ثمرة. قال وفيه أن بالإمكان تصور الثمرة في موارد تقدمت الإشارة إلى بعضها، فمثلا في موارد الشك في النجاسة الذاتية إذا قلنا بعدم شمول قاعدة الطهارة لمثلها، إذا قلنا بالشمول تنحل المشكلة. ليش؟ لأن بقاعة الطهارة ايش راح يثبت الحديد شنو؟ طاهر. على شرطية الطهارة صلاتك شو تكون؟ صحيح. على مانعية النجاسة اخو لما الحديد طاهر بعد المانع ما موجود، يعني النجاسة ما موجودة، فهم صحيحة تنعدم الثمرة. إذا قلنا قاعدة الطهارة مو تامة في النجاسات الذاتية هنا تظهر الثمرة. واضح؟ ها؟ صاحب الحدائق لا، لعله بالنجاسة الذاتية لا، ما قال على ما نقل عنه هذا المعنى لا. ها؟ لا لا بالنجاسة الذاتية لا لاحظوا صفحة 51 لا هاي ما حكاها هاي هناك ما حكاها. فمثلا في موارد الشك في النجاسة الذاتية إذا قلنا بعدم شمول قاعدة الطهارة لمثلها لمثل تلك الموارد فباستصحاب عدم تشريع النجاسة يمكن نفي المانع وهو النجاسة، ومن هناك ومن ثم تجوز الصلاة مع الشيء المشكوك ويجوز تناوله وحده. يجوز وحده يجوز شنو ها ياهو ليش تسوي سيدنا لفو نشر مشوش؟ الأول وضع تجوز الصلاة والثاني يجوز تناوله تكليفي. واضح شيخ أحمد؟ صحيح. بينما بناء مو بس الاستصحاب اذا امكن جريانه ويتنقح الموضوع ما توصل النوبه المن للبراء اذا قدرت ببركه محاكم يكون واضح لولا هسه ان كان موضوعيا او لم يكن موضوعيا الاستصحاب رتبته مقدمه على البراء واضح لولا الا اذا اكو مانع من جريانه لا تقول بغض النظر عن ذلك هو الاستصحاب رتبته مقدمة على البراء لأن أصل محرز بخلاف البراء عملي بحت. قال بينما بناء على شرطية الطهارة لا يمكن إحراز الشرط بالاستصحاب ومن هناك لا تجوز الصلاة معه ولا تناوله، فإن استصحاب العدم ينفي تشريع الطهارة ولا يثبتها، يعني بضرر، مو أنه بس ما ينفع بضرر لأن يثبت عدم الطهارة ها؟ لا عدم الطهارة يثبت عدم الطهارة استصحاب عدم مو استصحاب لا ثاني بناء على الكذا بناء على شرطية الطهارة خش انت شو تسوي لو تريد تستصحب عدم جعل النجاسة تقول إذن لا يقول جعلت استصحب عدم جعل النجاسة اقول إذن لم تجعل النجاسة إذن جعلت فهذا شنو اصل مثبتة لو تريد لا ابتداء انت تقول استصحاب عدم الطهارة خلي يضبط لك عدم الطهارة عدم الشرط ما يضبط لك الشرط انت لو استصحاب عدم النجاسة يسوي لو استصحاب عدم الطهارة جعل الطهارة صحيح لو لا استصحاب عدم جعل النجاسة ما يثبت لك جعل الطهارة الا بالاصل تستصحب عدم جعل الطهارة خوجه يثبت ان الطهارة ما مجعولة يعني الشرط شنو ما مرقوا هيك هذا كل شيء ما سوالك. فعلى كل حال بناء على الشرطية ما تقدر تفيد لإثبات كمل صحة الصلاة ما تقدر تثبت صحة الصلاة، بينما بناء على المانع مانع النجاسة تقدر باستصحاب عدم جعل النجاسة تثبت صحة الصلاة. فإذا هذه ثمرة الأولى على مانعية النجاسة تثبت صحة الصلاة، على شرطية الطهارة ما تقدر تثبت صحة الصلاة. وإذا سألت أي واحد من الاحتمالين هو الصحيح، فهل الطهارة شرط أو النجاسة مانعة؟ كان الجواب أن تحقيق ذلك يقع على ذمة الفقه عند البحث عن شرطية الطهارة في الصلاة أو جواز التناول الأكل يعني. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.